قطرات الندى المعوذة. سلمت للنيل يا من تعشق النيل وتشعل النور في واديه قنديلا. سلمت يا مصرنا من كل نازلة شعبا كريما بحفظ الله مشمولا. سلمت نيلا ترد الجوع أفرعه، سلمت سدا غدا من جوده نيلا. سلمت للعصر تاريخا تنظمه يد الزمان لهام الدهر إكليلا. سلمت يا مصر أهراما يمر بها ركب القرون فيحمي الهام تبجيلا. سلمت شعبا عريق الأصل طيبه زاد الحياة بكر الدهر تجميلا. سلمت حلما لهذا الشعب ما شبع الرجال من حبهم للحلم تأويلا. إني أعيذك بالرحمن يا بلدي من شر من يطفئ الأنوار تجهيلا. إني أعيذ برب الناس قاهرتي من شر حاسدها حقدا وتقتيلا. إني أعيذ برب العلم جامعتي وكل جيل يشد إلى العلا جيلا. أعيذ كل صبي رغم لثغته يرتل الحرف في القرآن ترتيلا. إني أعيذ رجالا في معاملهم يفدون عمرهم بحثا وتحليلا. لتلحق الركب مصر بل وتسبقه فمصركم سجلت في المجد تسجيلا. أحب مصر وملء العين أعشقها زهرا ونهرا وللأعداء سجيلا. أحبها كحمام الأيك صادحة لحن السلام لأهل الأرض إنجيلا. أحبها لقمة للأهل جامعة وحقل قمح يكيل منه تكييلا. أحبها نسمة في الصبح منعشة وفي المساء إذا يغشى مواويلا. أحبها في صلاة الفجر ساجدة، أحبها في صلاة العيد تهليلا. أحبها موجة في البحر سابحة تدغدغ البدر طول الليل تدليلا. أحبها لطمة للظلم قاصمة حجارة من لظن طيرا أبابيلا. أحبها فوق وصف الواصفين لها وفوق ما قد يقال وكل ما قيل. شعر بدر بدير حسن. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.